وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصب وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: فأنزل الحجاب. وعن كعب قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا: كيف نصلي عليه يا نبي الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: ونحن نقول: وعلينا معه. قال يزيد الراوي: فلا أدري أشيء زاده أبي ليلى من قبل نفسه أو شيء رواه كعب. فحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات في سورة الأحزاب، منها آية الحجاب، قول الله عز وجل للمؤمنين: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر المؤمنين إذا سألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا متاعا يستعيرون منهن شيئا، فليكن هذا السؤال وهذا الكلام من وراء حجاب. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن قبل نزول آية الحجاب، يخرجن كما تقول السيدة عائشة بالليل إذا تبرزن إلى المناصب. المناصب موضع من مواضع المدينة، وكان الأهل المدينة ليس في البيوت في زمانهم دورات مياه، أماكن لقضاء الحاجة، لا للرجال ولا للنساء، فكان البيت في الغرف للمعيشة، أما قضاء الحاجة فكانوا يخرجون إلى مكان بعيد يقضون حوائجهم، مكان معروف يخرج إليه النساء من ليل إلى ليل، وهذا أمر شاق جدا. فإنسان يتخيل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حال الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عليهن، وكيف أن الواحدة تمسك نفسها النهار كله حتى يأتي الليل، تخرج من ليل إلى ليل إلى مكان بعيد تقضي فيه حاجتها ثم ترجع إلى البيت. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا، يعني إذا خرجنا إلى البراز، المكان الواسع لقضاء الحاجة، إلى المناصب، مكان في المدينة، وهو صعيد أفيح، يعني مكان منبسط من الأرض، واسع بعيد شاسع. تقول رضي الله عنها: وكان عمر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، احجب نساءك. يعني كان سيدنا عمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يحجب نساءه بالشخوص، انه ما حدش يشوف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انهن محجبات، وانهن لا يظهرن امام الناس بحيث يعرف الانسان هذه بوجهها مثلا او كذا. قبل نزول الحجاب لا شك في انه الثياب اللي تلبسها الصحابيات تلبسها نساء النبي صلى الله عليه وسلم معروف انه احتجب الجميع لا يتكشف، ولكن كان عمر يريد شيئا اخر، كان يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم يحجب شخوص نسائه صلى الله عليه وسلم، حد شراهم ابدا، لا ان وهي خارجه بحجابها ولا وهي في بيتها لا احد يراها، تبقى من وراء حجرة من وراء شيء تكلم الناس فتحتجب عن الناس. هنا عمر طلب هذا الشيء احتراما لأمهات المؤمنين وحبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره منه رضي الله عنه. ولن يكون عمر رضي الله عنه أغير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس الأمر بهوى النبي صلى الله عليه وسلم ولا باختياره، الأمر أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك لو فعل شيئا صلى الله عليه وسلم من ذلك يبقى تشريع، التشريع ليس له. يبقى هنا الأمر عمر بن الخطاب مش أغير من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك نساءه يخرجن لغاية ما ينزل أمر الله سبحانه، لم يمنع ربنا سبحانه تبارك وتعالى لغاية هذا الحين، لغاية سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نساءه يخرجن كغيرهن من النساء. فعمر كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك ما تخليهمش يخرجوا. ليه ما تخليهمش يخرجوا؟ انه لا يتكلم المنافقون في امرهم غير من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا حق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مقيد بهذه الشريعة العظيمة، قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمهما يقول من شيء فقوله وحي وتشريع من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك كان يسكت عن كلام عمر ولا يأمر بشيء صلى الله عليه وسلم حتى ينزل القرآن في هذا الشيء، فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى للمؤمنين هذه الآيات التي بدأها في أمر المؤمنين لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يبقى هنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يختص أمرهن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد من المسلمين أن يتزوج واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلا يحل لها النكاح بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده خاص بنسائه عليه الصلاة والسلام. أما أي امرأة مهما كانت فيجوز لها إذا توفي زوجها أن يتزوجها غيره، فإذا رضيت وتقدم لبعلها لوليها فطلبها فيجوز أن تتزوج. ولذلك الصحابيات اللي كانت امرأة منهن زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كانت قبل أبي بكر الصديق زوجة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وبعد أبي بكر الصديق صارت زوجة لعلي ابن أبي طالب وهي السيدة أسماء بنت عميس. فهنا يجوز للمرأة إذا مات زوجها وانقضت عدتها أن تتزوج، لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهن ذلك، فلذلك جعلهن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. والمرأة تكون لآخر أزواجها، المرأة تكون لآخر أزواجها يعني في الجنة، إذا دخلت الجنة وقد تزوجها رجال وماتوا عنها آخرهم تكون زوجة له في الجنة. فهنا من يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لهؤلاء؟ لا، حرم الله عز وجل ذلك وجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. هنا في القصة أن عمر كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الأمر ليس بطلب عمر ولكن الأمر تشريع من الله سبحانه هو الذي يشرعه. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، ألا قد عرفناك يا سودة. المعنى هي محجبة وهي لا يبدو منها شيء، لا وجهها ولا غيرها، وهي بعيدة عن عمر رضي الله عنه وبالليل، ومع ذلك عمر ينادي ألا قد عرفناك يا سودة. هذا من عمر يعني كنوع من التشديد في الأمر، أنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجب نساءك امنعهن من الخروج ما يخرجش، يبقى إذا كان دورات مياه أو غيره يبقى في البيوت وما يخرجش خالص للخارج. عمر يتمنى ذلك كحرصا على مهابة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك لأنه لا ينطق من هواه عليه الصلاة والسلام، ولكنه بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونزل الوحي من الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فمنعنا من الخروج مع الناس أو أن يختلطن بالناس، وإنما من وراء ساتر ومن وراء حجاب. من الآيات في سورة الأحزاب قول الله سبحانه تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية يقول كعب لما نزلت: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا: كيف نصلي عليك؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن كيفية هذه الصلاة، فعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث له روايات، في بعض الروايات في العالمين إنك حميد مجيد، وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره. فهنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الصلاة عليه، الصلاة من الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده على عباده، يصلي عليهم بمعنى يرحمه وبمعنى يثني عليه. فالله عز وجل يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم والملائكة كذلك، الله يصلي على المؤمنين والملائكة كذلك، والمؤمنون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا صلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصيغة، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الله عز وجل عليه. المؤمنون يصلون لينتفعهم ولن ينتفع هو بهذا الشيء، لما هنا الله يصلي عليه، والإنسان المؤمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لينتفع. فإذا صليت عليه مرة صلى الله عليك 10، يبقى أنت المنتفع في هذا الشيء، وإلا فهو خليل رب العالمين وأحب خلق الله عز وجل إليه، فعلى ذلك النفع يكون للإنسان المصلي. الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي تثني عليه وتدعو له ربه سبحانه، الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي يمدحه سبحانه ويستجيب لدعاء من يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الصحابة من خصائصهم التوقف مع الكتاب ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الأمر بالعبادة يقفون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل. يمكن إنسان يسمع ذلك الصلاة على النبي ولا أصلي عليه ركعتين مثلا، هنا لا، الصحابة وقفوا إنه كيف نصلي، صلاة بمعنى دعاء ولا صلاة زي اللي احنا بنصليها، ولا أي الصلاة بنصليها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، يبقى بالصلاة التي في هذا الحديث. البعض منا يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي النص الأخير من التشهد، وهذا خطأ، هذا خطأ. التشهد يكتمل بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، هذا التشهد ينتهي على ذلك، لكن هذه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت إذا جلست في ركعتين من الصلاة أو في الركعة الأخيرة من الصلاة أنت تتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالكثير من الناس يقول إنه هذه الصلاة النص الأخير من التشهد، لا، ما هيش النص الأخير من التشهد. التشهد يبتدي التحيات لله ينتهي أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة، ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والراجح أن في الصلاة تصلي عليه في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير أيضا، هذا على الراجح. فإن اكتفيت في التشهد الأوسط بالتشهد فقط وقمت فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أنك تزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثر أهل العلم على أن الصلاة الواجبة عليه هي في الصلاة، هي في الصلاة هذه الفريضة التي عليه، في غير الصلاة قالوا هذا مستحب أو سنة متأكدة، وقال البعض هي واجبة ولا يبعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطأ طريقه إلى الجنة، أخطأ طريقه إلى الجنة. يبقى هنا في حديث آخر قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن يكثر من الصلاة عليه، وخاصة إن عرفت أنه عليه الصلاة والسلام سأله أحد أصحابه فقال: إني أكثر من الصلاة عليه، كم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من صلاتي. هنا صلاتي بمعنى دعائي، يعني دعائي كم أجعلك، يعني لما نقعد ندعو أنا بحب الدعاء كثيرا، فأخلي للنبي صلى الله عليه وسلم قد إيه من الدعاء؟ قال ما شئت. قال ما شئت، أن المنتفع ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هو المنتفع الذي يصلي عليه هو المنتفع. فقال أجعل لك الربع من صلاتي، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال الثلث، قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال النصف، قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل دعاء، يعني شغل بالصلاة عليه وبلاش أدعي نفسي بشيء غير ذلك. قال إذن تكفى ما أهمك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو المنتفع أولا وآخرا. هنا الصلاة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام، وذكر في الحديث الآخر وعلى أزواجه أيضا، صلي عليه وعلى أهل بيته، آل النبي صلى الله عليه وسلم، قرابات النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، كذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في الرواية ذكر على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا أيهما الذي أقرب إلى الله عز وجل، هل إبراهيم ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عرفنا من حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الجميع، بما فيهم آدم وبما فيهم إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هنا مسألة يقولها العلماء، أنه العادة في التشبيه أما أشبه شيئا بشيء فالمشبه به أفضل من المشبه، فما أقول هذا فلان كفلان، فلان كفلان، ففلان اللي بشبه به المفترض أنه أفضل، فأشبه به هذا الآخر، أقول الولد الفلاني عامل زي الرجل الفلاني، يبقى بشبه الولد بالرجل، فالمعلوم أن الرجل أفضل فشبهت به هذا الآخر. فهنا قالوا كيف يقال صلي على محمد كما صليت على إبراهيم؟ إن كان محمد أفضل يبقى الصلاة عليه أعظم، فكيف يقال كما صليت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هنا يجيب البعض من العلماء بأجوبة كثيرة، من أجمل الأجوبة أن الحديث اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى الصلاة هي مجموعة صلاة مع مجموعة صلاة. آل إبراهيم ذرية إبراهيم، وفيهم أنبياء، كل الأنبياء اللي جاءوا بعده من ذريته عليه الصلاة والسلام، فكل الأنبياء اللي جاءوا بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعنا صلاة الله عز وجل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى جميع أبنائه من الأنبياء والمرسلين بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فلذلك قال صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على هؤلاء أجمعين، فكان التشبيه على أصله وحقيقته. هنا من الآيات قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، هذه سورة الأحزاب أيضا، وذكر الإمام أحمد فيها حديثا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، كان رجلا حييا ستيرا لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه، يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان غاية في الحياة، وكذلك كل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فأرسل الأنبياء ودعوا إلى الحياة، يعني يعبدون الله سبحانه وأمرنا بعبادته، وكذلك دعوا إلى هذا الخلق، خلق الحياة، فكان موسى غاية في الحياة عليه الصلاة والسلام. وكان بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا، كأن هذا كان جائزا في شرعهم، ولو لم يجد لنهاهم موسى عليه الصلاة والسلام، فكان جائزا في شرعهم ذلك أنهم يغتسلون عوراتا، ينظر بعضهم إلى بعض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه أيضا البخاري ومسلم، قال كان موسى رجلا حييا ستيرا، يعني يتستر ويبالغ في الاستتار، لا يكاد يرى من جلده شيء، لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه. قال فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، قالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة، وقال في رواية وإما آفة، يعني بنو إسرائيل قوم مفترون، عادتهم اليهود هؤلاء يفترون على أي أحد، حتى على الأنبياء، حتى على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيفترون على موسى، موسى بيتغطى كده ليه، مغطي جلده كله كده ليه، يبقى موسى في حاجة، يبقى موسى في برص، نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام ورسول الله إليهم هؤلاء الكفر، رسول إليهم ومع ذلك يدعون عليه. ده هو بيتغطى بهذه الصورة تلاقي جلده فيه برص ولا تلاقي فيه أدرة، الأدرة انتفاخ الخصية. فقال عنه ما فيه آفة، فأراد الله عز وجل أن يبرئ، كأن الكلام كتر في بني إسرائيل إن موسى مريض مرضا جلديا، فعلى ذلك هو بيستخبى منا بهذه الصورة. أراه الله عز وجل آية من آياته سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن موسى خلى يوما فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أراد أنه يغتسل، جاء على نهر أو بحر ووضع ثوبه على حجر ثم اغتسل ليرجع حاطط الثوب على الحجر حتى لا يضيع الثوب أو حتى لا يطير الثوب. حصل إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثوبه ليأخذه، وإن الحجر عدا بثوبه. حاجة عجيبة جدا جدا، الحجر يبقى كأنه شخص الآن، كأنه شخص وحي من الله عز وجل، الحجر يأخذ الثوب ويجري بالثوب، يجري بالثوب. فينظر إليه موسى عليه الصلاة والسلام ويجري وراءه ليأخذ ثوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول: ثوبي حجر. الآن الحجر كأنه بشر، كأنه بشر بيجري بالثوب، يبقى يناديه موسى: يا حجر هات الثوب، يا حجر ثوبي حجر ثوبي حجر. حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، وقصد الله عز وجل ذلك، أراد الله ذلك سبحانه وتعالى أن ينظروا إلى نبي الله عز وجل ليس به عيب من العيوب، وأنه كذابون أفاكون يكذبون على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرأوه كأحسن الرجال عليه الصلاة والسلام خلقا وأبرأه، ليس به لا برص ولا به شيء مما يقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقام الحجر، وقام الحجر. اللي جر الحجر الله عز وجل، اللي وقف الحجر مش موسى، الله سبحانه وتبارك وتعالى وقف الحجر. فإذا موسى بغيظه يأخذ العصا ويضرب الحجر، يضرب الحجر هنا ضرب تأديب، والحجر لما جرى كأنه إنسان استحق أن يضرب، فإذا به كأنه يجرح، يجرح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن به لندبة، يعني من ضرب موسى على الحجر فيه زي جروح في هذا الحجر من ضرب موسى. أمر عجيب وآية من آيات الله عز وجل، وليس بأعجب من أن الله يحول هذه العصا إلى ثعبان، وأنه يضرب بالعصا البحر فانفلق البحر أمام موسى ومن معه عليه الصلاة والسلام. فهذه آيات من آيات الله سبحانه، مثل هذه الآيات تنفع بني إسرائيل لأنهم اعتادوا التكذيب، أنهم قوم يكذبون ويكذبون، سرعان ما يكذبوا إذا لم يروا موسى أمامهم عليه الصلاة والسلام. فذكر الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فكذبوا على موسى عليه الصلاة والسلام فأبرأه الله عز وجل مما قالوا. يا ترى هل كانت هذه المرة الوحيدة اللي كذبوا على موسى فيها؟ لا لا، الآية يتعلق بها أشياء، وأوذي موسى كثيرا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فمن ضمن إيذائهم مات هارون قبل موسى عليه الصلاة والسلام، لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام إلى الجبل وجاء معه هارون مرة من المرات، وهارون توفي ورجع موسى وحده بعد ذلك. فبنوا إسرائيل قالوا: أين هارون؟ قال: مات عليه الصلاة والسلام. قالوا: أنت قتلته، أنت قتلت. شوفوا الكذب بتاع بني إسرائيل وتكذيبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، يعلمون أنه رسول رب العالمين ومع ذلك يزعمون: أنت الذي قتلته. ليه قتلته؟ قالوا: لأنه كان ألين منك، أنت شديد علينا، هارون كان ألين منك. فقال في الحديث روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون عليه السلام، فقال بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته، كان ألين لنا منك وأشد حياء، فآذوه من ذلك. فأمر الله ملائكته فحملته فمرت به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته. يعني الملائكة هم اللي حملوا الجثة ومروا به على مجالس بني إسرائيل وتكلموا بأنه مات، ما هوش مقتول ولا حال، أنه مات. فسكتت بنو إسرائيل على ذلك. مرة ثالثة آذوا موسى عليه الصلاة والسلام، والذي أذاه قريب له وهو قارون كما سيأتي في سورة القصص في آخرها. كان قريبا ابن عم لموسى عليه الصلاة والسلام، وكان متكبرا بماله، فلما وجد موسى كل شوية يأمرهم بشيء فقال لمن معه واستأجر، قالوا تعالوا نجعل لبغي شيئا، مش موسى بيؤمر بالرجم للزاني، تعالوا نحن نجعل لبغي شيئا حتى تقول إن موسى قد فعل بها. هذا قارون المجرم. فجاءوا إلى موسى وجاءت المرأة معهم، فقالوا لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وقد خطبهم، قالوا ما الذي على من يزني؟ عليه إيه حد الله عز وجل؟ قال يرجم، قال يرجم. قالوا أي إنسان؟ أي؟ قال نعم. قال وإن كنت أنت؟ لو أنت اللي زنيت ترجم. شوفوا كفرهم ومكرهم، لعنة الله عليهم. قال وإن كنت أنت، دول هم مع موسى، أمال الآن وما فيش موسى يعملوا إيه؟ لعنة الله عليهم. فقالوا وإن كنت أنت؟ قال نعم. قالوا قد زنيت، أنت زنيت. فأرسلوا إلى المرأة فجاءت وادعت على موسى أنه زنى بها، لعنة الله على الظالمين. فقال موسى عليه الصلاة والسلام وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت، يعني أقسم عليك بالله الذي نجاكم وفلق البحر لبني إسرائيل، فلما شدد عليها في اليمين اعترفت بكذبها وبأنهم هم الذين قالوا لها ذلك. فخر موسى ساجدا يبكي، فأوحى الله عز وجل إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك، إن هم كذبوا عليك أنا أمرت الأرض أن تطيعك. قال فأمرها بما شئت، فأمرها فخسفت بقارون كما هو معلوم في القرآن. فدي ثلاث قصص مما أوزي به موسى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.